احمد الله رب العالمين، حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم يروي عن هذا الكنز النواس ابن سمعان الصحابي الجليل رضي الله عنه عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع الناس عليك. من جوامع الكلم التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يدخل المعنى الكبير جدا في ألفاظ قليلة تسهل على الإنسان العادي أن يحفظها. يعني كان عليه الصلاة والسلام كما يقول الصحابة كان يتخولنا بالموعظة، يعني كان يحتوي الصحابة بالموعظة، يخفف عليهم الموعظة مخافة السأم، فلا يطيل ولا يتكلم بغريب الكلام ولا حواشي الكلام ولا الكلمات الكبيرة التي تحوي معاني كثيرة، لا، وكلما كان يعني السهل الممتنع يخرج من فمه صلى الله عليه وسلم. فهو يتكلم اليوم عن البر والإثم. ما هو البر؟ البر جماع الخير. حتى كلمة البر نحن عندنا في اللغة العربية الباء والراء إذا كان وراء بعض بر، هذه تكون بالفتح مرة وبالضم مرة وبالكسر مرة، الباء يعني. فنقول بر، البر هو المكان المتسع الذي على إما على الشاطئ البحر أن نصل إلى البر، أو أن إخوتنا في الخليج يقول نذهب إلى البر. البر هنا هو الصحراء الممتدة، فأنت الطريق مفتوح أمامك، ففي فتحة البر. أما البر فيكون دائما للوالدين، فمكسور البر يعني الشيء اللي فيه يعني شيء من الانكسار، فالبر مكسورة الباء. البر مع الناس أن تكون منكسرا، مش ذليلا بالمعنى، وإنما قال ربنا أعز أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، مش معنى الذل وإنما معنى التواضع، لين الجانب، خفض الجانب. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. أما البر بالضم فهو القمح، أن تضمه هكذا في كفك لتأخذ حفنة منه أو حفنة من الغلة أو الخير الذي تطحن به وتخبز. هكذا البر، البر، البر. ما هو البر؟ يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. حسن الخلق هو من المواهب ومن المكاسب. احنا عندنا نوعين من الرزق، الملكات يعني، الملكات ربنا يرزقنا بنوعين منها. في مواهب ان الانسان موهوب هكذا، واحد يطلع شاعر، اديب، خطيب، يعني مفتن في امر ما، دي ملكات موهبية الله اعطى هذا. يعني اعطى فلان ان يرسم وانا لا استطيع ان ارسم مثلا، اعطى فلان ان يقول الشعر وان يقرضه مقفى موزون ولم اخذ انا هذا الكلام، وهكذا. دي اسمها ملكات موهبية. في يعني ملكات تاتي بالاكتساب، اللي هو زي العلم بالتعلم، يعني كيف انا ان اتعلم ان اصير قارئا او كاتبا او مهندسا او طبيبا او محاميا او حرفيا، لتاتي بالايه، ترتزق او تكتسب بالمكاسب. فالانسان بين المواهب والمكاسب. الحسن الخلق مواهب ومكاسب. يعني اشج بني عبد قيس عندما جاء من البحرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه وهو زعيم القوم، قال: يا اشج بني عبد قيس، فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناه. قال: يعني خصلتان او خلقان جبلت عليهما ام خلقت بهما؟ يعني هو بيسال عن الملكات دي موهبيه ولا مكسبيه؟ يعني انا اتيها يعني اعطيتها كموهبه، هبه من الله عز وجل، ام ان انا اكتسبتها بالتمرس؟ يعني زي ما قلنا احنا ايه، العلم والحلم والصبر لتاتي بالتدريب، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر. بس احنا في العلم قد نتعلم. ليه؟ لان احنا بنصبر على المعلم، لان ورائنا اب وام مصممين ان ولدهم هذا يدخل المدارس من اولى الصف الاول الابتدائي الى ان يتخرج ويحصل على اجازة علمية. فجاء العلم بالتعلم، الحلم ايضا بالتحلم، ان اتحلم على الناس واتعلم على الناس الصبر والحلم. والحلم خير كله، لان ربنا لما من على الخليل بولديه قال وبشرناه بغلام حليم، ده سيدنا اسماعيل. وجاء في اسحاق قال وبشرناه بغلام عليم، يبقى سيدنا اسماعيل ابو العرب صفته الحلم، والحلم خير كله. اما سيدنا اسحاق ابو اليهود او جد اليهود فهو عليم، وليس لم يتصل بالحلم وانما اتصل بالعلم، والعلم ليس خيرا كله. العلم مش خير كله، لان العلم ممكن بالعلم اهبط الانسان على اخير انسان قنبلة ناجازاكي وهيروشيما ودمروا العالم، هذا بالعلم. لو كان عنده حلما لما عمل هذا بعلمه. فالعلم بدون حلم، بدون خلق، بدون يعني سبحان الله تزكية، بدون اخلاقيات عامة، بدون قيم، بدون مثل، يصير وبالا على على على على على الانسان وعلى غيره. اما الحلم فهو خير كله. قالوا عن سيدنا شعيب انك لانت الحليم الرشيد، يعني فهذا هذا هو الحلم. قال ربنا عن سيدنا ابراهيم ان ابراهيم لحليم اواه منيب، حليم وصفه ايضا بالحلم، الا يسارع بالغضب. والحلم الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى العلى، ومن اسمائه الحسنى انه سبحانه وتعالى يحلم على صاحب المعصية مرة واثنين وثلاثة. نحن لو اخطأ ولدنا اخطاء ثلاثة لعاقبناها عقابا مريرا، ولو اخطأت ابنتنا غلطتين او اربعة اخطاء متتالية ربما وبخناها وصنعنا كذا وكذا، لان ليس عندنا من الحلم. لكن الله حليم، يحلم على الكافر والمنافق والفاجر والفاسق والزنديق والظالم والعصر. سبحان الله حليم سبحانه وتعالى. ولولا حلمه لا لا لا يعني لضعنا واضعنا من وراءنا. فحسن الخلق اما ان صفات موهبية وهبنا الله اياها ما موجودين بها، واما ايضا تأتي بمكسبية يستطيع الانسان ان يتمرس عليها. كيف يتمرس الانسان على حسن الخلق حتى يكون من اهل البر؟ لان الرسول يقول البر حسن الخلق، التعبير كده جميل جدا، البر حسن الخلق. كيف اكون حسن الخلق لكي اكون من اهل البر؟ نفرض جدلا ان انسانا بخيلا، هذه ملكة سيئة، وهو ينميها بكل الروافد حتى يصير بخيلا. يعني هو نفسه يستجمع قضية البخل اليه وقضية الشح. والله يقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اللي يوق شح نفسه يعني ربنا يجنبه هذا الشح. ايه الشح؟ ان يكون شحيح في الكلمات، شحيح في الابتسامة، شحيح في الموعظة، شحيح في صناعة الخير، شحيح في المال، شحيح في ان لا يعمل بجد، كل ده شح. فمن يوق شح نفسه اللي يبتعد عنه هذا الشح وهذا البخل، لان الشح ما بعد البخل. يعني احنا عندنا كما اقول في عالمنا العرب والاسلام اليوم شح اخلاقي، يعني شحيحين بان نتصدق على غيرنا بالخلق الحسن وبالابتسامة الجميلة والكلمة الطيبة. سبحان الله. طيب السؤال المطروح ان هذا البخيل كيف يصير كريما؟ انا لا اتخيل ان يصير كريما، ولكن يصير اقل بخلا ويصير اقل شحا، ويصير يعني الى الحرص اقرب منه الى البخل. كيف؟ لو ايقن ان الرزاق هو الله، وان بخله لن يوفر له مالا، وربما تاتي جائحة تجتاح ماله كله، ربما يحفظ يعني يفضل يقتل على نفسه على اولاده على من يحفظ حتى يكون مبلغ رهيب من المال، ثم ياتيه مرض معين او يدخل في تجارة معينة تحدث فيه ازمة عالمية او ضربة اقتصادية موجعة يضيع كل ماله. اذا ما الذي كسبه من البخل؟ ابدا. انا لا اقول للبخيل يكون مسرفا، لان المسرف ايضا كالبخل، ولكن في الطرف الاخر، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالانسان يعني التوسط في كل شيء، الوسطية في كل شيء، الوسطية في الاعمال والاقوال والافعال حتى في الدين. الغلو في الدين غير مطلوب، ولا يعني قولي اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. يعني حتى الغلو في الدين غير مطلوب، الوسطيه مطلوبه في صغير الامر والكبير. هذا حسن خلق، هذا حسن خلق. طيب فمثلا نضرب مثال حسن الخلق، هو انسان سيء الملكه في بخده. الكارثه انه ليس بخيل مال فقط، لا، ده بخيل مال، بخيل كلمه طيبه، بخيل في الاجتماعيات، يخشى انه ان كان اجتماعيا تكلف هذه الاجتماعات يعني مبالغ، ربما اذا دعي الى وليمه يضطر ان يدعو الى وليمه عنده فهو لا يحب هذا، فاذا هو لا يحضر. والبخيل وللاسف الشديد يعني من العينات التي تعيش متسلقه كالطفيليات على الاخرين وتؤذيهم، لان القرش عنده او الجنيه او الدولار او الدينار او الدرهم صعب جدا اخراجه، يعني ما يستطيع ان يخرجه بسهوله، بالعكس هو عنده في قرار مكين، الجنيه ده ولا الدولار ولا الدينار والدرهم ده في مكان لا يراه احد، يعيش في ظلام دامس كالخفافيش التي لا تتحرك الا ليلا كي لا يراها احد او تؤذي، سبحان الله. فهو عنده قضيه المال ده يعني كل حياته، قبلته، غايته، ليس المال وسيله، موجوده في قلبه. فنحن نقول له ايها البخيل ابدا في معالجه نفسك بان تؤمن ان الرزق من عند الله، وان شحك لن يوفر عليك مالا، وان انفاقك لن يضيع المال، وما نقص مال عبد من صدقه. ويجب ان تسمع الى ان ملكين تحت العرش كل يوم يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. اذا الممسك على ماله لن ياتيه الا التلف، لن ياتيه الا سوء السيره والسمعه بين الناس. وانسان البخيل دائما بعيد عن ربي، بعيد عن الجنه، بعيد عن الناس، قريب من النار. والكريم قريب من ربي، قريب من الناس، قريب من الجنه، بعيد عن النار. هكذا الصفه، ويعني يجب ان يتاسى هذا البخيل وعشان يفك شويه من بخله ويوسع على من حوله في الاموال، ان يكون ايه، يكون يعني يتقي الله في ان هذه التوسعه تاتي له بالخير وراحه صدريه والناس تدعو له. اما ان سبحان الله يخسر الخير على نفسه ويظن ان بخله موفر لماله وان البخل هذا سوف يزيد ماله او يزيده ثراء، بالعكس، وما الفائده اذا كان البخيل يعيش عيشه الفقراء ويحاسب يوم القيامه حساب الاغنياء؟ هذه مصيبه كبيره. فانا اقول يعني ان البخيل هذا علاجه صحيح صعب، ولكن ليس مستحيلا، فيش علاج مستحيل على الكافر، ليس علاجه مستحيل اذا دخل النور الى قلبه ان شاء الله، اسلم ودخل في حومة الايمان وصار خيرا مني ومنك، من يعلم. فمفيش داء الا ان له دواء، بس الدواء لما يجي من الى داء الهرم، داء الموت، دول دائين، واحد كبر في السن، حدودة ظهره، شاب شعره، وهن عظمه، اصبح عينه لا ترى، اذنه لا تسمع، لله لا تحمله، يعني ده قصة اخرى، يعني وقد بلغت من الكبر عتية. والموت كذلك ليس في علاج، لان ملك الموت لما ينزل في يوم ما خلاص لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، لكن كل امور بعد ذلك قابلة للعلاج ان شاء الله، بس يبدأ العلاج من صاحب المرض نفسه. يعني يجب ان يقتنع البخيل انه بخيل. ليه انا اركز على جانب البخل في سوء الاخلاق؟ لانه اذا كانت الخمر ام الكبائر فالبخل وابوها، البخل ابو الكبائر. ليه؟ لان البخل تخرج منه اشياء كثيره مكتوبه على باب الجنه، لا يجاورني فيك بخيل، لان الله هو الكريم سبحانه وتعالى، والكريم الذي لا يسال من اعطى ولا كم اعطى، وانما هذا الكريم العربي الذي يقول يعني يجود بالنفس، ان ظن الجواد بها، والجود بالنفس اقصى غايه الجود. في ناس عندها الكرم الحاتمي في الاخلاق، في المعاملات، في الابتسامه، في الافراط، مش الافراط وانما في اعطاء صفه الخير للغير، سبحان الله، عنده ملكه اعطاء الخير، ملكه اسعاد الغير، ملكه سبحان الله اكرام الغير. وهو يعني في بعض الناس والله اعرفهم ما شاء الله لا قوه الا بالله، كانك معطيه الذي انت سائله، لما تساله شيء بفرحان وعايز يعطيك، سبحان الله العظيم، لانه كانك يعني انت تعطيه ما تساله منه. ففي ناس بهذا الكرم، وهؤلاء هم اهل الله وخاصته. البر حسن الخلق، والاثم العكس. ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع الناس عليه، لكن ما حكى في صدورنا وخشينا أن يطلع الله عليه فنرجئه إلى بعد هذا الفاصل بإذن الله، ونرى ماذا يحيك في صدر الإنسان وماذا لا يريد الإنسان أن يطلع الناس عليه، وهذا هو الإثم والعياذ بالله. نسأل الله أن نكون من أهل البر وأن يغفر لنا آثامنا. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن كنز عظيم من كنوز هذه السنة المطهرة الناطق بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه يقول البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع الناس عليه. البر هو انكسار النفس مع المؤمنين في التعامل، لأن المؤمن مع المؤمن أو صفة المؤمنين الصادقة أن يكونوا أذلة مع المؤمنين، ولكن الناس تفهم البر فهما آخر. فالبر هو أن تحسن أخلاقك مع الناس، البر حسن الخلق. أما الإثم فهو ما تردد في النفس بحيث أنك لا تستريح له فتضطر تسأل العالم تسأل الشيخ عنه، هذا هو الإثم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل البر. المنابع يعني حسن الخلق كما نقول قائمة على يعني تصحيح عقيدة المسلم في أن الرزق من الله وأن الفضل من الله وأن الخير من الله وأننا عباد الله وأننا عباد الله يجب أن ننصر دين الله في أنفسنا أولا ثم ننشره بالخير وسماحة الخلق بين الناس ثانيا، ثم نحن أمناء على هذا الدين ويجب أن يرى الناس منا خيرا، يرانا متقدمين لا متأخرين، منتجين لا مستهلكين، يدنا عليا لا يدنا سفلى، أن نرى أقل عدد الفقراء يجب أن يكون في العالم الإسلامي ليس أكثرهم، وهكذا. هنا ينصت الناس إلينا. أما المحاضرات والندوات والفضائيات والكلام في الدين كلام نظري يعني لا يقدم ولا يسمن ولا يغني من جوع. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. فالبر حسن الخلق. أما الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع الناس عليه. شوف المدلول كلمة الحلال والحرام في الإسلام مدلول عجيب يعني سمعتموه مني كثيرا. نقول حلال حلال هذا بفتح الفم، حلال لأنه في النور باين واضح، حرام بغلق الفم، حرام ليه؟ لأنه يعني من أراد أن يأخذ والعياذ بالله رشوة معينة من وراء من خلف ظهر القانون والإدارات الحاكمة يختبئ ويقابل الراشي في مكان بعيد وهناك خارج حدود البلاد أو على مقهى من المقاهي أو مكان بالليل حتى لا يراه أحد، لا إله إلا الله، والراشي والمرتشي والراشي كلهم في النار والعياذ بالله. طيب هذا الإنسان لو أنه هذا دين له ويريد أن يأخذه، هل يختبئ حتى يأخذ دينه أم أنه ينادي على المدين بصوت مرتفع أنا أريد مالي أنا أريد حقي هكذا، ويذهب إلى المحكمة ويرفع عقيرته أمام القاضي ويأتي محامي يعني سبحان الله يعني نحرير يقف أمام القاضي وينافح ويدافع عن قضيتي وعن حق. لماذا؟ لأنه حلال في النور. لكن الآخر عندما هل يذهب إنسان ليطالب القاضي بأن ينصف أو ينصفه من فلان الذي لم يعطيه حقه في الرشوة ويستشعر أن هذا حق؟ لا يستطيع. الإثم ما حاك في صدرك يعني يخفض صوته يقول له وماذا تدفع وكم تدفع وأين كذا وما نصيبي في هذه المسألة. لكن لو أن له حق يجلس هكذا في مجمع وفي لقاءات ومحامين ومستشارين ويوقع على عقود، لأن هذا حلال. فالحلال بين والحرام بين، واضح الحلال فتح الفم، أما حرام سبحان الله. يعني كما نضرب المثل دائما إذا كانت عندك بنت بالغة أو ابنتين ورأيت من يقف لينظر نحو بيتك من الشباب أنت تريد أن تنزل لتفتك به، لكن لو عبر الطريق هذا الشاب وطرق الباب قال يا عمي أو يا أبويا فلان أنا أريد أن أخطب ابنتك ماذا تصنع؟ ترحب به وتدعو البنت لتراه وهو يراها لأنه إيه حلال في النور. لكن لو رأيت أنه له نظرة مريبة أو يريد أمرا ما يختبئ. لماذا؟ لأنه حاك في صدره وخشيت وخشي أن يطلع الناس عليه. هكذا نحن في صغير الأمر وكبيره. يعني سبحان الله العظيم من فضل الله أن الله لا يحاسبنا على خواطرنا، يعني الخواطر التي تمر بنا لا يحاسبنا عليها، وإلا لهلكنا كلنا كما قلنا من قبل. كيف يعني أنه أحاسب على الخواطر؟ هذه كارثة. والإنسان يخطر بباله كلام يعني قد لا يصح ولا يصح، مش اقول يصح ولا يصح، قد لا يصح ولا يصح، لكن رغم ذلك الله من كرمه لا تكن لا يحدثنا عن هذه الوساوس. ذهب الصحابة يشتكون او يشكون احوالهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون يا رسول الله تخطر ببالنا امور يعني نستحي ان نخبرك او نخبر عنها، حاك في صدر هذا الامر سبحان الله. ولكن الرسول وضح المسألة، اتوكلون في ذات الله؟ يظل الشيطان وراء ابن ادم يقول له من خلق السماوات يقول الله، من خلق الارض يقول الله، من خلق كذا يقول الله، فيقول له فماذا فمن خلق الله؟ فاذا جاء هذا الخاطر فليستعذ بالله، ويعني سبحان الله يستأنف عمله، وان كان هذه وساوس شيطانيه لا دخل للانسان بالحساب عليها ان شاء الله باذن الله، لن نحاسب عليها اي خواطر. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. فاحنا عقولنا محدوده لا تستطيع ان تستدرك كن هذا الكون الذي نعيش فيه، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. حتى ذهب رجل لابي حنيفه يقول له يا ابا حنيفه انا لا اؤمن بشيء الا اذا رايته، قال وماذا تريد؟ قال اريد ان ارى الله. اخذ ابو حنيفه على شاطئ النهر فرات، وحفر ابو حنيفه حفره في الرمل جنب النهر، وجاء بدلو ينقل دلوا دلوا ويضع في التربة الرملية يتشرب الرمل الدلو، ثم يذهب أبو حنيفة ليأتي بآخر بعد مدة. قلق السائل وقال يا أبو حنيفة متى تريني الله؟ متى أرى؟ قال أنظرني حتى أنقل هذا النهر إلى هذه الحفرة. قال عجبني يا أبو حنيفة تنقل ماء النهر كله هذا إلى هذه الحفرة الضيقة؟ قال وأنت بعقلك الصغير هذا تريد أن ترى الله سبحانه وتعالى؟ فالله ليس كمثله شيء، والعبد محدود التفكير وافقه محدود، وما يستطيع ابدا ان يستنكه ويفهم كل الامور. احنا الى الان بيكتشف في اجسادنا اشياء ما خطرت الانسان على باله، ولا الاطباء ولا العلماء الفسيولوجي ولا علماء البيولوجي ولا العلماء المتخصصين، كل شيء يكتشف مش عارف ايه كم مليار خليه في المخ، وطلع مش عارف ان عنصر كذا كذا، وان هرمون كذا مسؤول عن كذا، وان الخلايا الجذعيه سبحانك يا رب. ويظل الانسان جاهلا حتى بمكنونات نفسه. يعني توماس كارديل الحائز على جائزه نوبل في العلوم كان كتب كتاب جميل في فتره الاربعينيات اسمه الانسان ذلك المجهول. فالانسان اذا كان مجهولا لنفسه فكيف يعني سبحان الله العظيم يتعرف يعني على ذات الله، ولكن يتعرف على مخلوقات الله، يتعرف على يعني رحمه الله، يتعرف على فضل الله، مغفره الله، كرم الله، جود الله، من الله. هكذا الانسان يكون مسلم منضبط. فالاثم ما يعني ما حاك في نفسك وخشيت ان يطلع الناس عليك، انت تخاف الناس يطلعوا على عوره من عوراتك. ومن فضل الله كما نقول دائما ان الذنوب ليست لها رائحه، من كرم الله علينا، والا ما جلس مسلم بجوار مسلم. وان من كرم الله انه ستر عيوبي عنك وستر عيوبك عني، فنتعامل بتم الاحترام بما يظهر لنا ولك. يعني اذا رايت انا ان فيك خيرا ظاهريا ظننت بك خيرا، وإذا رأيت غير ذلك ظننت بك ما أرى. وأنت كذلك إن رأيت في سماحة خلق وأدب وواء إلى آخره تظن في خيرا، إذا رأيتني غير ذلك تظن بي ما تراه. فالإنسان من كرم الله أنه أمام الناس لا يتعامل إلا بظواهر الأمور. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا وأجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فالبر حسن الخلق، الأشياء العظيمة من حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع الناس عليك، تخاف أن الناس يطلعوا على أنك تريد أن تصنع هذا الفعل أو تفعل هذا الخطأ أو إلى آخره. فأنت كمؤمن وكمسلم عندك ميزان، البر أن تحسن خلقك فتصير من أهل الله، ما جعلنا كذلك. الإثم ما يعني شيء في صدرك، يعني لا يسأل الناس عن الأمور الفطرية، لا يسألون عن هل رغيف الخبز أكله حلال أم حرام، هل شرب الماء حلال ام حرام، هذا لا يسأل الانسان عنه. ولكن ان يسأل عن حكم شرب البيرة، حكم التدخين، حكم كذا، حكم حضور الافراح المختلطة، هكذا ما حاك في صدرك. يعني يحيك في صدرك لانه امر غير فطري وغير طبيعي. احبتي في الله، اسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا، وان يسر لنا امورنا، وان يسر علينا عيوبنا، وان يوفقنا الى ما يحب، ويرضى وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.